بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الصلاة من جامع الإمام أبي عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ أسامة بن سعود العمري حفظه الله تعالى في جامع الخالدي بمدينة جدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس العاشر. فقد أخذنا في درسنا الماضي مسائل الفوات، يعني فوات الصلوات. ذكرنا أنه يبقى معنا مسألة، ألا وهي في سقوط الترتيب بين الصلوات الفائتة. قال ابن مفلح رحمه الله في الفروع: ويسقط الترتيب لخشية فوات الحاضرة لئلا يصيرا فائتتين، ويسقط الترتيب لخشية فوات الحاضرة يعني الصلاة الحاضرة لئلا يصيرا فائتتين قال: ولأن ترك الترتيب أيسر من ترك الوقت. كذلك جاءت رواية عن أحمد رحمه الله وهو قول مالك: يسقط الترتيب مع الكثرة، أي مع كثرة الفوائت. وكذلك يسقط الترتيب بالنسيان، فلو أن إنسانا نسي كأن يكون عليه خمس فرائض وتبتدئ هذه الفرائض من الظهر فنسى أو نسي وبدأ بالفجر مع أنها الأخيرة، نقول قضاؤه صحيح لأنه نسي. والدليل عموم قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. وهل يسقط الترتيب لغير ذلك؟ الجواب: نعم، يسقط بما لا يمكن قضاؤه على وجه الانفراد، كصلاة الجمعة، فإنه لو ذكر أن عليه فائتة بعد أن أقيمت صلاة الجمعة ولا يتمكن من قضائها فإننا نقول له: ابدأ بالجمعة. قال الفقهاء رحمهم الله: لأن فوات جماعة الجمعة كفوات الوقت. مسألة: وهل يسقط الترتيب بالجهل؟ وقع خلاف بين أهل العلم رحمهم الله، وظاهر كلام صاحب زاد المستقنع أنه لا يسقط الترتيب بالجهل. فلو جاءنا رجل يسأل قائلا: علي فوائت الظهر والعصر والمغرب، فبدأت بصلاة المغرب جهلا ثم بالعصر ثم بالظهر، وذلك جهلا مني، فالجواب أنه على قول بعض الحنابلة رحمهم الله أنه لا يسقط الترتيب. وقال بعض أهل العلم: بل يسقط الترتيب بالجهل، لأن الجهل أخو النسيان في كتاب الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في قول الله سبحانه وتعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. قال شيخنا ابن عثيمين رحمه الله: وهذا القول هو الصواب. مسألة: هل يسقط الترتيب بخوف فوت الجماعة؟ في مذهب الحنابلة لا يسقط الترتيب بخوف فوت الجماعة، فعلى مذهب الحنابلة يقولون: ابدأ بالفائتة ثم صل الحاضرة مع الجماعة. وذهب بعض أهل العلم رحمهم الله إلى أن الترتيب يسقط بخوف فوت الجماعة، ولا سيما على من قال إن الجماعة شرط في صحة الصلاة، فيجب عند هؤلاء تقديم الحاضرة على الفائتة. والصحيح هو الجواز، وأنه الصحيح هو أنه لا يسقط الترتيب، الصحيح أنه لا يسقط الترتيب، فنقول له ادخل الصلاة بنية الصلاة الفائتة، ثم بعد ذلك ائتي بالصلاة الحاضرة، لأننا عندنا إن اختلاف النيات لا يؤثر على الصحيح من أقوال أهل العلم رحمهم الله، وكذلك اختلاف الهيئات لا يؤثر على الصحيح من أقوال أهل العلم رحمهم الله. فأصبح عندنا في مسقطات الترتيب أمور: الأول ماذا؟ في خوف فوات الحاضرة، وهذا مسقط للترتيب حتى لا يصير حسين معاد حتى لا يصير ماذا؟ اصبروا يا أخوان اصبروا حتى لا يصير ماذا؟ كم أخر الله. أنت معي أصلا؟ ما هو السؤال الذي لم تفهمه؟ أعد علي السؤال الذي لم تفهمه، قل لم أسمع السؤال. حتى لا يصير ماذا؟ فائتتين. حتى لا يصير فائتتين. الثاني من مسقطات الترتيب ماذا؟ النسيان، وهو مسقط. الثالث الجهل، والصحيح أنه مسقط. الثالث خوف فوات الجمعة، والصحيح أنه مسقط. الخامس خوف فوات الجماعة، والصحيح أنه ليس بمسقط. فهذه ذكرنا الكثرة، والصحيح في الكثرة أنه أيضا ليس بمسقط. فكم مسألة هنا؟ 6 مسائل. الأولى معاذ، الأولى خوف فوات الحاضرة على من رأسك ليس من الكراس، أظن لا في الكراس ولا في الرأس، النسيان، لأن هذه هي التي أنت الآن قد نسيتها، النسيان. الثالث الجهل. الرابع جمعة، خوف فوات الجمعة. الخامس خوف فوات الجماعة. السادس الكثرة. وهذه يا أخوان المسائل دائما يسأل عنها، خاصة في مسألة الجهل. يقول دخلت بنية صلاة العصر وعندي ماذا؟ الظهر. فيسأل بعد أن أدى صلاة العصر، فعلى القول بالسقوط نقول له صلي ماذا؟ الظهر. وعلى القول بعدم السقوط نقول له صلي الظهر ثم العصر، وتصير تلك الصلاة ماذا؟ نافلة. تصير تلك الصلاة نافلة، لأن القاعدة بإطلاق أن الصلاة إذا ظهر عدم وقوعها فرضا تكون نافلة. أن الصلاة إذا ظهر عدم وقوعها فرضا تكون نافلة. مثاله إنسان صلى صلاة الفجر قبل الوقت وظن من نفسه أن الوقت قد دخل، ثم بعد ذلك سمع أذان الفجر ويقول لم أنوي النافلة وإنما نويت ماذا؟ الفرض. فنقول له وقعت نفلا، لأن القاعدة كل صلاة بان عدم وقوعها فرضا فإنها تكون نفلة، فإنها تكون نفلة. فعلى القول الذي قالوا بوجوب الترتيب قالوا العصر يكون ماذا؟ يكون نفلة، ولكن الصحيح أن الجهل ملحق بالنسيان، أن الجهل ملحق بالنسيان. كذلك من الفوائد المتعلقة بحديث الباب ما قاله المرداوي رحمه الله، قال في الإنصاف: فائدة لو كثرت الفرائض الفوائد فالأولى ترك سننها. لو كثرت الفرائض الفوائد فالأولى ترك سننها. قاله المجد في شرحه وصاحب الفروع وغيرهما، المجد يعني المجد بن تيمية رحمه الله. واستثنى الإمام أحمد سنة الفجر فقال لا يهملها، وقال في الوتر إن شاء قضاها وإن شاء فلا. ونقل مهنا عن أحمد رحمه الله يقضي سنة الفجر والوتر، وأطلق القاضي وغيره أنه يقضي السنن. فعندنا خلاف عند أهل العلم رحمهم الله عز وجل، ففي أقوال أهل العلم أنه إذا كثرت الفرائض الفوائت أنه لا يقضي السنن. القول الثاني قول القاضي أنه يقضي السنن. القول الثالث أنه يقضي سنة الفجر وإن شاء الوتر. القول الرابع أنه يقضي سنة الفجر وسنة والوتر، أنه يقضي سنة الفجر والوتر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك لا سنة الفجر ولا صلاة الوتر في سفر ولا في حضر. وهذا الكلام إذا كثرت الفرائض، وأما إذا كانت الفرائض الفوائد قليلة فإنه يقضي السنن، فإنه يقضي السنن. الفائدة كم؟ العاشرة. جاء في رواية الموطأ لهذا الحديث أن الذي فاتهم الظهر والعصر، أن الذي فاتهم الظهر والعصر. في حديث أبي سعيد أن الذي فاتهم الظهر والعصر والمغرب، وفي حديث ابن مسعود فاتهم أربع صلوات، وجاء في الصحيحين أنهم قد شغلوا عن صلاة الوسطى. قال الشوكاني رحمه الله في الفتح: وقد اختلف العلماء في ذلك، فمنهم من رجح ما في الصحيحين كابن العربي، ومنهم من جمع بين الأحاديث في ذلك بأن الخندق كانت وقعته أياما، فكان ذلك كله في أوقات مختلفة في تلك الأيام. قال الشوكاني رحمه الله: وهذا أولى من الأول، وهذا أولى من الأول. وهذا هو الصحيح، أنها كانت أيام، وحصل للنبي صلى الله عليه وسلم ما حصل في يوم الخندق. هناك أسانيد لم نكن قد ترجمنا لأصحابها، من حديث 176 قال: حدثنا محمد بن موسى البصري، هو محمد بن موسى بن نفيع الحرشي أبو عبد الله البصري، وهو لين، روى له الترمذي والنسائي. قال: حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي، وهو صدوق زاهد لكنه كان يتشيع، روى له البخاري في أدب المفرد ومسلم والأربعة. عن أبي عمران الجوني، هو عبد الملك بن حبيب الأزدي أو الكندي، هو أبو عمران الجوني مشهور بكنيته، ثقة، روى له الجماعة. عن عبد الله بن الصامت، هو الغفاري البصري، وهو ثقة، روى له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كذلك في حديث 177 قال: حدثنا قتيبة، هو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني الثقفي، وثقة، قد مر معنا كثيرا. قال: حدثنا حماد بن زيد، وهو ابن درهم، وهو ثقة، روى له الجماعة. عن ثابت بن أسلم البناني، هو ثقة، روى له الجماعة. عن عبد الله بن رباح الأنصاري أبو خالد المدني، وقد سكن البصرة، وهو ثقة، وقد قتلته الأزارقة، روى له مسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن أبي قتادة الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم بعد ذلك حديث 178 قتيبة مر ذكره، وبشر بن معاذ العقدي بفتح المهملة والقاف، أبو سهل البصري الضرير صدوق، روى له الترمذي والنسائي وابن ماجه. قال يعني للترمذي هنا شيخان. قال: حدثنا أبو عوانة، هو الوضاح بن عبد الله اليشكري، هو ثقة، روى له الجماعة. عن قتادة بن دعامة السدوسي، قد ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله في التقريب أنه ثقة ولم يعرج على تدليسه ولم يعرج على تدليسه في كتاب تقريب التهذيب، مع أنه قد جعله في الطبقة الثالثة من طبقات المدلسين. لذلك في بعض الأحايين الشيخ الألباني رحمه الله سبحانه وتعالى يمشي حديثه وإن عنعن، قال رحمه الله كما في السلسلة الصحيحة قال: وتدليس قتادة قليل مغتفر. لذلك مشاه الشيخان، وتدليس قتادة قليل مغتفر لذلك مشاه الشيخان. لكن الحافظ ابن حجر رحمه الله قد جعل قتادة في الطبقة الثالثة من طبقات المدلسين. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه الحديث، ثم بعد ذلك حديث 179، قال: حدثنا هناد، هو هناد بن السري أبو السري، هو من الثقات قد مر معنا كثيرا. قال: حدثنا هشيم، هو هشيم بن بشير الواسطي أبو معاوية ابن أبي خازم، ثقة ثبت كثير الإرسال الخفي والتدليس، روى له الجماعة. عن أبي الزبير ومحمد بن مسلم بن تدرس الأسدي مولاهم، وهو مشهور بكنيته أبو الزبير المكي، وهو من ألزم الناس بجابر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال: وهو صدوق إلا أنه يدلس، روى له الجماعة. عن نافع بن جبير بن المطعم النوفلي، وهو ثقة، روى له الجماعة. عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود، وهو مشهور بكنيته، والأشهر أنه لا اسم له غير هذه الكنية، الأشهر عند العلماء رحمهم الله أنه لا اسم له غير هذه الكنية، وإن قيل أنه يسمى بعامر، أنه يسمى عامر، هو كوفي ثقة. قد ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله أنه لا يصح سماعه من أبيه، أنه لا يصح سماعه من أبيه. هناك رسالة في مرويات أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه للشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله. هناك رسالة علمية للشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري في مرويات أبي عبيدة عن أبيه، ورجح حفظه الله أن مرويات أبي عبيدة الموقوفة قد ثبت سماعه فيها عن أبيه، وأما المرفوع فلا. عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه. ثم حديث 180، قال: وحدثنا محمد بن بشار الملقب بندار، وهو من الثقات الأعلام، قد روى له أصحاب الكتب الستة، وهو شيخ لأصحاب الكتب الستة. قال: حدثنا معاذ بن هشام، وهو معاذ بن هشام بن أبي عبد الله الدستوائي، صدوق ربما وهم، روى له الجماعة. قال: حدثنا أبي، وهو هشام الدستوائي، هشام بن عبد الله الدستوائي، هو من الثقات الأعلام، روى له الجماعة. عن يحيى بن أبي كثير اليمامي، وهو ثقة، روى له الجماعة، هو ثقة ثبت لكنه يدلس ويرسل. وقد حدث الابن عن أبيه أن يحيى قد قال: لا ينال العلم براحة الجسد. حدث الابن عن أبيه يحيى أنه قال: لا ينال العلم براحة الجسد. ذكرنا أن الإمام مسلم رحمه الله قد جعل هذا الأثر في كتاب الصلاة، بعد أن ذكر مرويات وأسانيد في كتاب الصلاة ذكر أثر يحيى بن أبي كثير اليمامي، وهذا لكي يعلم أن هذه المرويات وهذه الأسانيد لم تجمع براحة الجسد، وإنما قد جمعت كأن مسلما يقول: وإنما قد جمعت هذه المرويات وهذه الأسانيد بالسفر والترحل والتعب والاجتهاد في طلب العلم. لذلك ليس بعد المقدمة إلا حديث السرد، هذا في الغالب. لذلك لما يقول العلماء رحمهم الله في التفريق بين مسلم والبخاري بأن البخاري عنده المقطوعات وعنده الآثار وعنده معلقات وعنده كذا، بخلاف مسلم فإنه ليس عنده بعد المقدمة إلا الحديث السن هذا في الغالب، فلقد وجد مثل أثر يحيى ابن أبي كثير اليمامي. قال حدثنا أبو سلمة وعبد الرحمن بن عوف، هو ثقة مكثر، روى له الجماعة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في صلاة الوسطى أنها العصر وقد قيل إنها الظهر. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود الطيالسي وأبو النضر عن محمد بن طلحة بن مصرف عن زبيد عن مرة الهمداني عن عبد الله بن مسعود رضي الله. الهمداني ولا الهمداني؟ الهمداني. الهمداني لما؟ القبيلة. أنه إذا كان بالدال، إذا كانت الدال مهملة فإنه يسكن ما قبل الدال، فإذا كانت الدال معجمة محمد أحمد ها؟ مفتوح يحرك. الهمداني والهمداني، هذه القاعدة في هذا الباب. نعم أحسنتم. عن مرة الهمداني عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الوسطى صلاة العصر. قال أبو عيسى رحمه الله: هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا هناد قال حدثنا عبدة عن سعيد عن قتالة عن الحسن عن سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلاة الوسطى صلاة العصر. قال وفي الباب عن علي وعبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت وعائشة وحفصة وأبي هريرة وأبي هاشم بن عتبة. قال أبو عيسى رحمه الله: قال محمد قال علي بن عبد الله: حديث الحسن عن سمرة بن جندب حديث حسن صحيح، حديث صحيح وقد سمع منه. حسن صحيح كذا عندك؟ لا لقد اضطر. حديث صحيح وقد سمع منه. أجيب عندك حديث صحيح. صحيح. الشيخ مشاكل علق تحت؟ في الحاشية قال حديث حسن والذي هنا هو الصواب. نعم. وقد سمع منه. وقد سمع منه. والخلاف الحديث الحسن عن سمرة خلاف طويل. هل سمع منه بإطراق أو سمع منه فقط حيث العقيقة أو سمع منه أربعة أحاديث؟ سنذكر هذا بإذن الله سبحانه وتعالى. نعم. قال أبو عيسى رحمه الله: حديث سمرة في صلاة الوسطى حديث حسن، وهو قول أكثر العلماء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. وقال زيد بن ثابت وعائشة: صلاة الوسطى صلاة الظهر. وقال ابن عباس وابن عمر: صلاة الوسطى صلاة الصبح. قال حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا قريش بن أنس عن حبيب بن الشهير قال: قال لي محمد بن سيرين: سل الحسن ممن سمع حديث العقيقة. فسألته فقال: سمعته من سمرة بن جندب. قال أبو عيسى: وأخبرني محمد بن إسماعيل قال حدثنا علي بن عبد الله بن المديني عن قريش بن أنس بهذا الحديث. قال محمد قال علي: وسماع الحسن من سمرة صحيح واحتج بهذا الحديث. ثم بعد ذلك بدأ المصنف رحمه الله بباب ما جاء في الصلاة الوسطى أنها العصر وقيل إنها الظهر، أي في تحديد الصلاة الوسطى. في تحديد الصلاة الوسطى ما هي؟ وجاء في حديث عبد الله بن مسعود عند الترمذي هنا مختصر، جاء هنا مختصر، وإلا عند مسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس أو اصفرت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا، أو حشى الله أجوافهم وقبورهم نارا. جاء عند مسلم بهذا السياق. هذا الحديث فيه فوائد. الفائدة الأولى أن هذا الحديث قد عين الصلاة الوسطى، وإلا أهل العلم رحمهم الله عز وجل قد اختلفوا في المراد بالصلاة الوسطى. قال السفاريني رحمه الله في كشف اللثام، السفاريني حنبلي، وهو شرح ماذا؟ شرح في كشف اللثام، شرح أي كتاب؟ عمدة الأحكام، وهو مطبوع. كتاب ينبغي على طالب العلم أن يعتني به، فإن المقدسي رحمه الله الذي هو صاحب إيش العمدة كان حنبليا، والغالب في من شرح عمدة الأحكام لم يكن من الحنابلة، لم يكن من الحنابلة، وهذا الكتاب من شروح الحنابلة على عمدة الأحكام. قال السفاري رحمه الله عز وجل: قد اختلف السلف في المراد بالصلاة الوسطى على 20 قولا. اختلف السلف في المراد بالصلاة الوسطى على 20 قولا. قد ذكر بعض أهل العلم شيئا من هذه الأقوال. قد ذكر السيوطي رحمه الله في كتاب التوشيح قال: وأكثر الأحاديث دالة على أن الصلاة الوسطى هي العصر، وقيل الصبح، وقيل الظهر، وقيل المغرب، وقيل العشاء، وقيل مجموع الخمس كلها صلاة وسطى، وقيل الجمعة، وقيل الجماعة، وقيل الصلاة الوسطى صلاة الخوف، وقيل الصلاة الوسطى صلاة الوتر، وقيل صلاة الضحى، وقيل صلاة عيد الفطر، وقيل صلاة عيد الأضحى، وقيل صلاة الليل. فهذه بعض أقوال أهل العلم رحمهم الله عز وجل. كذلك وقيل هي واحدة من الخمس غير معينة، هي واحدة من الخمس غير معينة، وقيل بالتوقف. هذا كم قول؟ وذكر بعض أهل العلم أنه قد وصلت الأقوال إلى 20 قولا. هناك رسالة مطبوعة: اللفظ الموطأ في الصلاة الوسطى، اللفظ الموطأ في الصلاة الوسطى. لهذا الاختلاف ذكر الطبري رحمه الله عن سعيد بن المسيب أنه قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مختلفين في الصلاة الوسطى هكذا وشبك بين أصابعه من كثرة خلافهم فيها. قال سعيد بن المسيب: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مختلفين في الصلاة الوسطى هكذا وشبك بين أصابعه رحمه الله عز وجل. والصحيح في هذه الأقوال أنها صلاة العصر، وهو قول أحمد وأبي حنيفة، وهو قول مروي عن علي وأبي أيوب الأنصاري وعائشة وحفصة. وقد قال الخطابي رحمه الله في أعلام الحديث الذي هو شرح للبخاري قال: روي عن عبيدة السلماني عن علي أنه قال: كنا نراها الفجر حتى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب يقول: شغلون عن الوسطى صلاة العصر، ملأ الله قبورهم وأجوافهم نارا. يعني في أول الأمر كان علي يرى أنها صلاة ماذا؟ الفجر. ثم لما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم الأحزاب ما قال فإنه ذهب إلى أنها صلاة العصر. وأما من قال بأن صلاة الفجر فقد روي عن أبي موسى الأشعري وابن عباس وجابر بن عبد الله، وهو قول عطاء، هو قول مالك والشافعي، فإنهم قالوا إن الصلاة الوسطى هي صلاة الفجر، ذلك لقول الله سبحانه وتعالى: وقوموا لله قانتين. قالوا: ليس هناك صلاة مكتوبة من الصلوات الخمس فيها قنوت غير الصبح، فعلم بذلك أنها هي دون غيرها. كذلك قالوا إنها صلاة تصلى في سواد من الليل وبياض من النهار، فصارت كأنها من الليل والنهار فأصبحت وسطا، فصارت كأنها من الليل والنهار فأصبحت وسطا. وكذلك استدلوا على ذلك بقول الله تعالى: وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. فخصها الله سبحانه وتعالى بالذكر دون غيرها من الصلوات. إلى آخر الأدلة قد ذكروها في أنها صلاة الفجر. وأما الذين قالوا إنها صلاة الظهر فقد روي ذلك عن زيد بن ثابت وعن أسامة بن زيد، قالوا لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي الظهر بالهجير، كان يصلي الظهر بالهجير، فلا يكون وراءه إلا الصف والصفان، فيكون الناس في قائلتهم وتجاراتهم، فنزلت هذه الآية تحريضا لهم على هذه الصلاة. وقد جاء من أهل العلم من قال هي صلاة المغرب، قد جاء ذلك عن قبيصة، قد جاء ذلك عن قبيصة ابن ذؤيب، قد جاء ذلك عن قبيصة ابن ذؤيب، قالوا لأنها ليست بأقل الصلوات ولا بأكثرها. الصحيح والعلم عند الله سبحانه وتعالى هو قول أحمد وأبي حنيفة أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، قد صار إلى هذا القول معظم الشافعية، وقال الماوردي هو قول جمهور التابعين، هو ترجيح الخطابي رحمه الله كما في أعلام الحديث، غيرهم من أهل وغيره خطاب من أهل العلم رحمهم الله عز وجل. يدل على ذلك ما ثبت معنا هنا وفي حديث مسلم عن عبد الله المسعود الصلاة الوسطى صلاة العصر، كذلك ما رواه الجماعة إلا البخاري عن أبي يونس مولى عائشة رضي الله عنها وعن أبيها، قال أبو يونس أمرتني عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أن أكتب لها مصحفا، أمرتني عائشة أن أكتب لها مصحفا، وقالت إذا بلغت هذه الآية فآذني، إذا بلغت هذه الآية فآذني، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. قال فلما بلغتها آذنتها فأملت علي حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين. قالت عائشة سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فلما بلغتها آذنتها فأملت علي حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين. الفائدة الثانية، ما معنى الوسط؟ قال محمد بن عبد الحق في كتاب الاقتضاب في غريب الموطأ وإعرابه على الأبواب، هو كتاب مهم لطالب العلم في غريب موطأ مالك، قال في الوسط، قال في تركيب لسان العرب عبارة عن أحد معنيين، في تركيب لسان العربي أو لسان العرب عبارة عن تركيب عبارة عن أحد معنيين، إما عن الغاية في الجيد، وإما عن معنى يكون ذا طرفين وكل من الطرفين سواء، وذلك يكون بالعدد والزمان والمكان. فيمكن في الصلاة الوسطى سميت بذلك لأنها أفضل الصلوات، يكون على المعنى إيش؟ الأول الغاية في ماذا؟ في الجيد، لأنها أفضل الصلوات وأعظمها، ولأنها أفضل الصلوات وأعظمها أجرا، ولذلك خصصت بالمحافظة عليها بعد إجمالها، أو لأنها وسط بين الصلوات، فمن جعلها صلاة الصبح جعلها وسط بين إيش وإيش؟ أحسنت يا أحمد، بين صلاتي الليل وصلاتي النهار. كذلك من جعلها العصر لأنها وسط النهار، لأنها وسط بين صلاة الفجر والظهر وصلاة المغرب والعشاء إلى آخر ما ذكره رحمه الله عز وجل. فهذه المسائل المتعلقة بصلاة العصر، وهي ذكرنا أنها أفضل ماذا؟ الصلوات، صلاة العصر هي أفضل الصلوات في اليوم كما ذكرنا ذلك ونقلناه سابقا عمن؟ ها؟ أفضل بإطلاق، ليس في تحديد صلاة الوسطى. ثم حصل الخلاف والكلام والنقاش في صلاة إيش؟ الفجر يوم نقلنا عمن يا معاذ؟ لا في أفضل الصلوات على إطلاق صلاة العصر، ها؟ نقلنا عن معاصرين، أحسنت يا أحمد، الشيخ بن عثيمين والشيخ شيخه والشيخ ابن باز. إخواني راجعوا، تكفون راجعوا، العلم بالمراجعة ليس فقط بحضور الدروس والذهاب إلى العشوات والغدوات ومع النساء والصبيان والتمشيات. أنتم طلاب علم فراجعوا راجعة طيبة على كل حال حتى يثبت هذا العلم. أما أن يحضر الدرس فقط لحضور الدرس هذا جيد كما ذكرت سابقا، أما أن يكون وهذا أكرره وأعيده وأسأل الله أن يلقاه قلبا واعيا لهذا الكلام، أن لا يكون عهدك بالدرس الدرس، أن لا يكون، وهذا يقولها دائما، أن لا يكون عهدك بالدرس الدرس. بعض الناس دفتره جعله في هذا المكان ويأتي من غد ويأخذه من هذا المكان للدرس فقط ثم يرجعه، فالشاهد من هذا أن لا يكون عهدنا بالدرس الدرس. وأنتم إن شاء الله تعالى ليس الأمر كذلك، ولكن قاربتم ذلك الشيء، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.